يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم فنهاهم. هذا النهي من الله جل في علاه لعباده عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نهيا مطلقا، ليس النهي على الأسئلة مطلقا، بل على بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة التي نهى الله جل في علاه أو الشرع عباده أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، من هذه الأسئلة النهي عنها، أولا السؤال سأل يسأل عن أمر يزيد عن حاجته، بين النبي صلى الله عليه وسلم لك الحاجة فلما تزداد، تشق على نفسك وتشق على الأمة. مثال ذلك عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين أن الحج فرض عين على كل رجل في هذه الأمة، فقام الرجل فقال يا رسول الله أفي كل عام، يعني كل عام سنحج؟ فقال هذا السؤال نهي عنه، وعلمنا النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر السائل. فقال يا رسول الله أفي كل عام، يعني هذا السؤال من هذا الرجل قوبل بالاعتراض من سلم بلسان حاله، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. هنا يبين لك لسان الحال أو السياق أنه ستحدث المشقة بهذا السؤال، فنهي عن هذا السؤال. أيضا السؤال عن أمر لا يزيد في الدين شيئا، مثل أن يأتي الرجل يقول لرسول الله من أبي، يعني هذه على حالتين، الحالة الأولى أن يسأل متشككا كأنه يقول من أبي، إن كنت أنت قد ينزل عليك الوحي فقل من أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك فلان، سلوني ما شئتم. وكان مغضبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم عمر بن الخطاب بأن هذا السؤال ليس فيه أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى الشرع عنه. فجثي عمر على ركبتيه وقالوا آمنا بالله وبرسول الله، آمنا بالله وبرسول الله، آمنا بالله وبرسول الله. الحالة الثانية أن يسأل أيضا عن أمر لا يزيده في الدين شيئا، يقول يا رسول الله أين أبي، أنت أبوك قد مات وأنت ما عليك إلا أن تأتمر بأوامر الله فتعمل بها وتتعبد بها، فلما سألت هذا السؤال يمكن أن تنتكس على عقبيك. فقال يا رسول الله أين أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. فانظروا حتى الانتكاسة التي وصلت للرجل لما قال له أبوك في النار، غضب الرجل وظهر ذلك على وجهه، فقال للنبي وأين أبوك أنت. فانظروا كيف يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من الأسئلة التي نهي عنها بالأساليب التي ليس فيها ثم التأدب مع رسول الله، فقال أين أبوك، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبوك في النار. فأيضا هذه من الأسئلة التي نهى الشرع عنها. وأيضا من أنواع الأسئلة التي نهى الشرع عنها التقعر والتنطع والتشدد في السؤال، فمن شدد شدد الله عليه، مصداق ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لن يشدد دين أحد إلا غلبا. فانظروا إلى بني إسرائيل كيف الله جل في علاه عاتبهم على هذا التشدد، وهم يقولون عندما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فلما بين لهم ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فلما شددوا شدد الله عليهم، يعني في بادئ الأمر لو أخذوا بقرة فذبحوها لوصلوا إلى ما أرادوا، لكن لما شددوا الجزاء كان من جنس العمل، لما شددوا شدد الله عليهم. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الشارع الحكيم الأمة المسلمة المؤمنة التي تؤمن بالله وبرسوله أن تسأل مثل هذه الأسئلة. أيضا من الأسئلة التي ينهى عنها، وهذه ليست في زمن رسول الله إلى الآن، لا يجوز السؤال عن هذه الأسئلة أو بهذه الطرق التي نهى الشرع عنها، منها السؤال بالأغلطات، يعني عضل المسائل، يقف طالب العلم أمام العالم ليظهر نفسه حتى يشار له بالملام، يسأل أسئلة أو عضل المسائل كأنه هو الذي تقعر وتعلم هذا العلم. ومن ذلك أن يفرض الأمور، يقول للعالم افرض كذا افرض كذا، يفرض أمور لم تقع ويسأل عنها، هذا من سوء الأدب في السؤال. ولذلك ترى علماؤنا رضوان الله عليهم كانوا لا يقبلون سؤالا فيما فرض، يعني يقول كما قال ابن المبارك ومالك وغيرهما عندما كانوا يسألون، يقول له طالب العلم يا إمام افرض قد زنى رجل بأمي أو بأم امرأتي تحل له ولا ما تحل له، فيقول مالك رحمك الله أوقع ذلك؟ فيقول طالب العلم لا لم يقع، يقول يا بني عندما يقع تسأل وإلا فلا تسأل. وقد كان إمامهم في هذا الصاحب الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، عندما خطب الناس في الحج يقول وكان رسول الله يبين لهم السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكان رسول الله يقبل الحجر الأسود. فقال له رجل من اليمن يا عبد الرحمن أرأيته إن زاحموني؟ قال أقول لك رأيت رسول الله يقبل الحجر. فقال أرأيت إن ضربوني؟ فقال أقول لك رسول الله يقبل الحجر. فقال أرأيت إن أدموني، يعني نزل الدم مني، أرأيت إن أدموني؟ قال اجعل أرأيت خلف الكوكب، لا تذكر أرأيت وتفرد الفرائد هذه، قل سمعت وأطعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، إن استطعت فقبل وإلا فلا تفعل ولا تقول أرأيت، قال اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب. أيضا من الأسئلة التي نهى الشارع عنها وهي السؤال عن المشتبهات. السؤال عن المشتبهات يعني ايش؟ يعني الله جل وعلا في كتابه يقول الرحمن على العرش استوى. فالرحمن على العرش استوى يمكن ان يدخل مبتدع من العامة الذين لا يعرفون عن الدين شيئا فيقول استوى ما معنى استوى، فيسأل عن المعنى مثلا ويقول القائد نفوض المعنى. فهذه الأسئلة أسئلة لا تجوز في حق الله ولا في أولاد. وإن سألت فلا تسأل عن الكيفية فقط، أما أن تسأل عن المعنى فلك ذلك، أما أن تسأل عن الكيفية فهذه أيضا من الأسئلة المنهي عنها، لأن الله ولا في أولاد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في أولاد. فليس لك أن تسأل استوى كيف استوى، نزل كيف نزل مثلا من الصفات الفعلية، جاء كيف جاء، لا تسأل عن هذه بالكيفية، لأن هذه أيضا من المسائل المنهي عنها. والدليل على ذلك ما فعله مالك رحمه الله عندما دخل عليه الرجل يقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم والإيمان به وارب والكيف مجهول، سأل عنه بدعة وأخرجه هذا المبتدع. هذه أيضا من الأسئلة التي نهى الشرع عنها. فكان الصحابة من التأدب العالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون لا ما شرع ولا ما لم يشرع، ولكنهم كانوا ينتظرون بعض الأعراب الذين لهم العقل الراسخ يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيجيب عن أسئلتهم. فدخل ضمام رضي الله عنه وارضاه يسأل رسول الله، وانظروا كيف عمر بن الخطاب يعني عجب أو أعجب برصانة عقل ضمام، لأن ضمام أول ما دخل دخل أولا يتقدم بين يدي كلامه بالتثبت، بل دخل كما في البخاري يقول لرسول الله متقدما بين يديه حتى يأخذ الإجابة من رسول الله بقلب راسخ، يقول يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك في السؤال فلا تجد علي، يعني لا يكون في غضب منك علي. هذا يقدم بين يديه حتى يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة، وإن كانت قوية يتلقاها منه على الرحب والسعة ويجيب بما يريد. فقام ضمام ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذي خلق السماء، كأنه يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين لك أن مشركي العرب كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه. قال يا محمد، هو أول ما دخل قال يا ابن عبد المطلب، كما سنبين في الفوائد المستنبطة أنه قال يا ابن عبد المطلب، فقال أجبتك، فقل له أنت بعث الله، يقول اللهم نعم، بهذا الأدب الجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول من خلق السماء، قال الله، قال من خلق الأرض، قال الله، قال من نصب الجبال، قال الله. وهذا كما قلت من حسن بديع الرجل أنه يتلمس الربوبية حتى يدخل منها على الإلهية كما تنبين. ثم بعدما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزعم رسولك، يعني يقول رسولك، لا أنه يشكك في قول الرسول، ولكن صلى الله عليه وسلم يقول صدق صدق، يصدق ما قاله الرسول. فقال هل الله أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. قال في الزكاة؟ قال نعم. في الحج إلى آخر هذه كما شرحنا في الحديث السابق. نهتم في هذا الباب المهم جدا في مسألتين تمس العقيدة. المسألة الأولى مسألة الربوبية وعلاقتها بالإلهية، لأنه قال من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله الله، فكأنه يقول بلسان حاله بفهمه الدقيق إذا كانت الربوبية قد أقررت بها وأقررت أنا بها فالإلهية تستلزم من هذه الربوبية، يعني إذا أقررنا بالربوبية يستلزم من الربوبية الإلهية كما بينا يوم السبت. نزيد الأمر إيضاحا هنا أنه لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال كأنه قال اعتقدت اعتقادا جازما بأن الرب هو الخالق الرازق الصانع الآمر الناهي، إذا فله الحكم وله الشرع وسمعت وأطعت لله جل في علاه. ولذلك قال الخالق أمرني أن أصلي، قال نعم، قال سمعت وأطعت. الخالق الرازق أمرني أن أزكي، قال نعم، قال سمعت وأطعت. كأنه يقول بإقراري بربوبية الله فإني يستلزم مني أن أقول بإقرار بتوحيد الإلهية وأتعبد الله جل في علاه. فهنا إظهار الاستلزام أو العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والعلاقة كما بينا علاقة استلزام وعلاقة تضمن. أما علاقة الاستلزام تأخذها من قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أكمله. وأنزل كل هذه صفات ربوبية، كأن الله جل وعلا يقول الذي خلقكم ورزقكم وصنعكم وأطعمكم وأحيا وأمات لابد عليكم أن تعبدوه. وأيضا من قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن العلة ما أريد منهم من رزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانضمام الآية مع الأخرى كأن الذي رزق والذي أعطى هو المستحق بإفراد العبادة له جل في علاه. وأيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الله جل في علاه هو الذي خلقك وهو الذي صنعك وهو الذي رزقك فلا يجوز لك أبدا أن تشرك به أحدا، فلا بد أن تفرده بالعبادة. أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث الضعيف حديث عمران بن حصين أن أباه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه عمران لأنه كان كافرا آنذاك، فأعرض عنه عمران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال ما الذي، هذا وجه الشاهد، قال ما الذي تجعله لحاجتك؟ قال الذي في السماء، يعني الصانع الرازق هو الذي أجعله في حاجتك، هو الذي أسأله أن يصد خلاتي، وهو الذي يملك ذلك ويعتقد أن الذي يملك ما في الكون كله هو الله الذي علاه. من الذي تجعله في حاجتك؟ قال الذي في السماء. فقال له أسلم، يعني يستلزم عليه يستوجب عليه، إذا اعتقدت أن الذي يسد حاجتك وخلتك هو الرب جل في علاه عليك أن تفرده بالعبادة. أيضا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله مما ينفعها به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض هل آيات لقوم يعقلون. انظروا كل هذه صفات إيش؟ أنزل من السماء ماء، أجرى السحاب من السماء والأرض، كل هذه صفات الربوبية. طيب ما بعدها؟ هذه تدل على أن الربوبية تستلزم الإلهية. أرجو من الإخوة يبينوا لي كيف ذلك. الله جل وعلا يتكلم عن ربوبيته يبين أنه الذي أجرى السحاب والذي أنزل من السماء ماء والذي بث في الأرض من كل دابة، ثم يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب لا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو الذين ظلموا إلى آخر هذه الآيات. هذه الآية تبين لنا أن الربوبية تستلزم الإلهية. كيف ذلك؟ الآن هذا ضمام ماذا فعل بالعقل الرصين؟ قال للنبي ما دام الله هو الخالق الصانع الرازق المدبر والذي أطعمنا وسقانا إذا لابد أن نفرده بإيش؟ بالسمع والطاعة، ولابد أن نفرده بالإلهية، لأنه يعني قال الله الذي خلق السماء خلق الأرض أمرنا بخمس صلوات سمعنا وأطعنا. فبين لنا قاعدة سرية عند أهل العلم أن الربوبية تستلزم الإلهية، وقد حج الله العباد بذلك، ومنها هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب السؤال فاهم الآن؟ طيب وجه الدلالة في الآيتين أن الربوبية استلزمت الإلهية، ذكر صفات الربوبية بإنزال السحاب والمطر وبث في الأرض فيها من كل دابة. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنا أريد شيء آخر، أريد ما وجه الدلالة أن الربوبية تستلزم الإلهية؟ فهمنا يعني إيش تستلزم؟ يعني اعتقدت الربوبية وجب إلزاما أن تفرد الله بالعبادة إلهية. الصحيح الرارح أن هذا السياق سياق إنكار، لأن الله ختم الآية وقال آيات لمن؟ لقوم يعقلون. إذا العاقل لما يرى هذه اللوازم لوازم الربوبية وجب عليه أن يفرد الله بالمحبة وبالتذلل وبالذبح وبالنذر، يفرد الله بالعبادة. ومع ذلك كأن الله يقول للعباد ومع ذلك من الناس من إيه؟ من يغفل بعدما أقر هذه الربوبية يغفل الإلهية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه إنكار من الله على الذين بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه اتخذوا أندادا، يعني صرفوا المحبة لغير الله جل في علاه. والذين آمنوا اللي هم الذين يعقلون اللي وسمهم بالعقل، الذين آمنوا أشد حبا لمن؟ لله، أنهم أقروا بالربوبية واستلزم إقرارهم بالربوبية إلى عبادة الله جل في علاه وإفراد الله بالعبادة. فهذه أيضا أدلة على أن الربوبية تستلزم الإلهية، وهذا الذي بقي أولا ضمام رضي الله عنه وارضاه. إذا قلنا بأن علاقة الربوبية بالإلهية هي علاقة استلزام، فما هي علاقة الإلهية بالربوبية؟ وهذه يهمنا جدا في مسائل التوحيد. إذا قلنا بأن الربوبية تستلزم الإلهية فالإلهية تتضمن الربوبية، والتضمن طبعا تضمن هو معناه الجزء الصغير يد تحت إطار الجزء الكبير، ده معنى التضمن. التضمن المنديل داخل هذا الكتاب، ده معنى التضمن. إذا الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية. الإلهية تتضمن الربوبية، أسهل ما نبينه الرجل الذي يتوكل على الله. ما معنى توكل على الله؟ يعني قلبه لم يمل إلا إلى ربه. توكل على الله في كفاية الرزق، في كفاية الحياة، في كفاية العبادة، في كفاية نصرة الدين، هذا معنى التوكل. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه جل في علاه، فمن توكل بقلبه على الله يتضمن هذا التوكل، يعني صرف توكل القلب لا يتضمن اعتقاد صاحب التوكل بأن المتصرف الكون ومن هو الله. نعم، بس أنا أريد إفهام هذه المسألة، يعني الله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى ربط التوكل بالإيمان. نقول طيب توكل العبد على الله، الذي يتوكل على الله صرف عبادة لله جل في علاه، لزاما لا يمكن أن يتوكل أحد حق التوكل على الله إلا وهو يعتقد أن المتصرف في الكون هو من هو الله. رجل خرج صباحا يريد الرزق فيقول بسم الله توكلت على الله، رزقي بيد من؟ بيد الله. فتوكل على الله وأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمن فوق العرش. هذا الرجل الذي صرف التوكل لله، هذا الاعتقاد، الاعتقاد هذا أو نقول صرف التوكل لله، يلزمه أو يتضمن من هذا التوكل أنه يعتقد اعتقاد جازم بأن خزائن السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله. لذا لا تراه يتذلل لأمير ولا لوزير ولا لمدير، لا يتذلل لأحد، يقول رزق بيد ربي، كما قال الحسن البصري علمت أن رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. فالذي يصرف العبادة لله جزما لابد أن يكون قد اعتقد بأن الرب الخالق الرازق الصانع هو من؟ هو الله جل في علاه. بمثل آخر يظهر المقال، رجل يخشى من الزنا لا يزنى، ويخشى من السرقة ومن شرب الخمر، لما يخشى عقاب الله جل في علاه، يخشى النار. هذا الرجل صرف عبادة، صرف عبادة الخوف والخشية لله جل في علاه. هذا الصرف ده توحيد، توحيد ايش هذا؟ ربوبية ألوهية أو أسماء وصفات، ها توحيد ايش؟ توحيد إلهية، صح توحيد إلهية. فصرف الخوف والخشية لله جل في علاه، صرف العبادة لله جل في علاه لابد أن يتضمن الاعتقاد بالربوبية، فأن الرجل صرف الخوف قلبه خاف وارتجف من مين؟ من الرب. يبقى لابد جزما أن يكون يعتقد بأن الله هو الذي يستطيع أن يأخذ الذنب وأن إيش؟ وأن يغفر، ويستطيع أن يعاقب، ويستطيع أن يثيب، ويستطيع أن يعفو. فهذه أيضا فيها دلالة على اعتقاد الجازم بأن الرب. وأوضح ما يكون من السنة دلالة على هذا القول، رجل قد أذنب ذنبا فارتجف قلبه فذهب فقال في مستنح أحمد سنة صحيح، رب إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت لك. هذا الرجل الذي خاف وذهب يستغفر، اعتقد في قلبه إيش؟ اعتقد في قلبه أن الله الذي يأخذ بالذنب ويغفر، وهذه من لوازم الآن يأخذ بالذنب ويغفر، دي من لوازم الأسماء والصفات. الربوبية أحسن، الربوبية عقاب إحياء إماتة إعطاء، كل دي من لوازم الربوبية. يبقى يأخذ بالذنب ويغفر دي من لوازم الربوبية. طب هو صرف ايه؟ شيء العبادة اللي صرفها لله جل في علاه، استغفار والتوبة، التوبة عبادة لله توحيد الهية. فانظروا لما صرف توحيد الهية قلنا لابد ان يتضمن ذلك الاعتقاد الجازم بان الرب هو الذي ياخذ الذنب وياخذ. فجاء الرجل مرة ثانية وقال رب اذنبت نفس الذنب فاغفر لي. فقال الله عبدي علم ان له رب، علم يعني اعتقد، اعتقد ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، اشهد اني قد غفرت له. وفي الثالثة قال عبد فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فإذا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، الربوبية تستلزم الإلهية والإلهية تتضمن الربوبية. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث العظيم. المسألة الثانية أيضا العقدية في هذا الباب، قوله الله أرسلك، كأن الرجل يقول يا رسول الله أو يقول يا محمد ابن عبد المطلب الذي خلق الأرض والسماء والجبال أرسلك، أقر بأن الرب هو الذي يرسل. فهذه المسألة مسألة الرسالة أو النبوة، هل النبوة مكتسبة أم النبوة هبة من الله جل في علاه؟ هنا هذا الحديث يبين أن العرب كانوا يفهمون ويعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يأتي داعي ويقول أنا رسول، رسول من؟ من أرسلك؟ يقول أنا تعبدت لله وتزهدت وجاءني وحي ليس من عند الله، أنا أصبحت ملقبا بالرسول من التزهد والتعبد. هم كانوا يعلمون أفقه منا، من هؤلاء الذين يتمتعون ويقولون بأن النبوة مكتسبة، هم أفقه منا عرب، وكانوا على كفر يعبدون اللات والعزى، ويعلمون أن الرسالة مختصة بمن؟ بالذي خلق وصنع، بالربوبية. فقال الله أرسلك، فأشار إلينا إلى مسألة عقيدية مهمة جدا، ألا وهي النبوة والرسالة، هل هي هبة ومنة ومنحة أم هي مكتسبة؟ فنقول الرسالة باتفاق جماهير أهل السنة والجماعة على أنها منة ومنحة من الله جل في علاه. والدليل على ذلك قال الله أرسلك، وأيضا قال الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل، يجتبيك هذه اصطفاء من الله جل في علاه. بل الأصرح من ذلك قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء من الله جل في علاه. أوليس الله بيعلم بالشاكرين؟ وأيضا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله لموسى إني اصطفيتك على الناس أكمله برسالتي وبكلامي، فهذا اصطفاء من الله جل في علاه لا يمكن أن تكون مكتسبة. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عندما حجه موسى قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك ربك، اصطفاك يعني اجتباك بهذه الرسالة، اصطفاك ربك بكلامه وخط لك التوراة بيده. فهذه دلالة قوية جدا على أن الرسالة غير مكتسبة بل هي منة وفضل لفعلاء، خلافا للزنادقة من الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة كالعلم وكالحلم وكالكرم وكالجود. ما معنى هذا الكلام؟ الفلاسفة يقولون العلم والحلم والجود كالنبوة واحد سواء لا فرق بينهم، يقصدون بذلك الاكتساب، هل هذه الصفات تكتسب؟ كيف طيب؟ إنما العلم بالتعلم، وهذه أحاديث عن النبي، إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، فهذه مكتسبة كلها. فقال النبوة كالعلم وكالحلم تكتسب، ففي الخلوات إذا تزهد المرء وترفع وسمى بخلقه وتزهد في هذه الدنيا فإنه يكتسب هذا اللقب، لقب النبوة ولقب الرسالة، وهذا كفر مبين. أقول هذا الكلام من الفلاسفة كفر مبين، أخطأت وأنا أصب أصب ما وجه إصابتي؟ الله أكبر، لا فض فوق، هذا هو صحيح. نعم صح، يعني يستلزم من قولهم أن النبوة مكتسبة إذا النبوة لا تنتهي، وهذا كفر مبين، لأنه في الأصل تكذيب لمن؟ تكذيب لله وتكذيب لرسوله. قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي يظهر كذبون ثلاثون، صح قال ولا نبي بعد، وقال أعطيت ستا منها أني خاتم نبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه وظل موضع لبنة، كلما مر عليه القوم قالوا ما أجمل ما أروع ما أحسنه إلا موضع اللبنة، يعني لو وضعت هذه اللبنة مكانها فقال أنا اللبنة، يعني بالنسبة للأنبياء أنا خاتم الأنبياء، هذه الدينة كلها أنا خاتمها صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنه أصلا يقول النبوة مكتسبة يعني النبوة لا تنقطع، وأنه كل إنسان ذهب إلى غار حراء وجلس فتزهد وخلى بنفسه وتريض بالأخلاق الحسنة فإنه سيكتسب هذه النبوة، هذا كفر مبين. جاءت القديانية والبهائية فقالوا نحن لا نقول بقولهم، نقول بقولنا. قلنا ما قولكم؟ قالوا النبوة قد ختمت لكن الرسالة لم تختم. قلنا كيف ذلك؟ قالوا قد قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعد، ونحن نصدق لا نبي بعد نبي لكن هناك رسول يأتي بعد نبي. تصدقون هذا الكلام أو توافقون على هذا الكلام؟ توافقون؟ لو وافقتم كفرتم، اما ساكتين ليه؟ طيب الله يهديكم. توافقون على هذا؟ لا لا توافقون، اذا دافعوا عن رسولكم صلى الله عليه وسلم. الان البهائية فين المكان؟ الديانية والبهائية فين؟ فين في الهند وباكستان هذه المناطق التي زرعت سماء التشويش العالي على ديننا؟ هؤلاء يقولون بانه لا ختم للرسالة، الختم للنبوة فقط، فكيف تردون عليه؟ انتم وافقتموهم ام خالفتموهم؟ خالفتم الناس ولا وافقتموهم؟ هم يقولون هناك رسل بعد النبي، بعد محمد، لكن لا أنبياء، في رسل. الآن هم يقولون هناك رسول، لأن الأدلة التي قالت بالختم قالت بختم الأنبياء لا بالرسل، فهناك رسول يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تردون عليهم؟ هم يقولون الختم للنبوة لا للرسالة. احنا نريد نرد عليهم بهذا، نرد على هذا القول. أحسنت، هذه الإجابة السديدة التي لابد أن يقال عنها. نقول ننظر في النبي والرسول، أيهما أدنى وأيهما أعلى؟ الرسول. فإذا مع أن القرآن تقول لا في الأخص لا ينفي العام، رجعها بالقوة، الأدنى هنا النبي أم الرسول؟ النبي. فإذا ختم النبوة فمن باب أولى أن يختم الرسالة، فهذه في الرد عليه. نعم نقول خاتم النبيين يعني إيش؟ يعني الظاهر أنه خاتم آخر النبيين. أنتم قلتم زينة قد خالفتم ظاهر القول فأتونا بالقرينة، ولا قرينة لكم، عندنا القرينة تثبت خاتم النبيين يعني آخر، قال ولا نبي بعد، هذا نص في المسألة. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا مسألة فقهية، مع أني يعني كدت أقول أختم على ذلك الباب باب إيمان، لكن هذه مسألة تتعلق بالكتاب. قول ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك بأنه قد فرض الله علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، استنبط الفقهاء جماهير العلم على أن الزكاة لا يمكن ولا يصح أن تخرج خارج البلد، يعني الرجل الذي في البلد ومعه مال للزكاة فلا يخرج زكاة خارج بلده، حتى ولو كان نقول الأفقر ولا مش الأفقر، صحيح الرارح في ذلك وما قاله جماهير أهل العلم، لأن الدليل قال على فقرائنا نسبة لنا لبلدنا، يعني لدينا في البلد، فالمصري اللي في الامارات معه مال والمال في الامارات، هذه القاعدة القاعدة العلماء ان الزكاة تتبع المال، الذي معه المال في الامارات لا يخرج زكاته الا في الامارات، ولا يجوز له ان يخرجها خارج الامارات او في مصر، لا يجوز ان يخرج زكاته من مصر الى خارج مصر. هذا دليل بقوله على فقرائنا، ويعد ذلك حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه انه قال فان هم اقروك او اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وبعض العلماء قالوا هذا على التغليب، بل له اذا كان صنفا من اصناف الزكاة ان يخرج الزكاة في اي بلد من البلاد، وهذا خلاف الراجح. الراجح انها لا تخرج من نفس البلد الذي فيها المال الا لضرورة، الا لضرورة ضرورة ما، وتفصيل الضرورة يأتي بعد ذلك في باب الزكاة. الغرض المقصود هذا الباب يبين ان الزكاة لا تخرج خارج البلد. طيب المسألة، اذا اخرج الرجل عصى واخرج الرجل الزكاة خارج البلد، عنده في بلده المال ولم يخرج زكاة في المال واخرجها لقريب له في بلد اخرى، فهل تجزئ ولا ما تجزئ؟ الصحيح الراجح انها تجزئ ويأتم صاحبها، هذا الصحيح الراجح انها تجزئ ويأتم صاحبها لانه خالف هذا التأصيل وترد على فقرائنا. هذا القول خالفه بعض العلماء وقال لا هو خلاف الاولى فقط، والصحيح انه يأتم بذلك، الصحيح انه يأتم بذلك بقوله تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من اغنيائنا وترد على فقرائنا يعني فقراء البلد. اخر المسائل التي تتعلق بهذا مسألة فقهية ايضا وهي اصولية، قال الله امرك بهذا، ثم قال ان علينا امرك يعني امر الله، وهنا فيها دلالة الاصوليين الذين يقولون بان ظهر الامر الوجوب. ما وجه ذلك من الحديث؟ ان علينا خمس صلوات في اليوم والليل، يعني وجب علينا ان نقيم هذه الخمس صلوات، وذلك قال لا انقص عن ذلك ولا ازيد، لما قال امرك الله قال علينا خمس صلوات، فهذه فيها دلالة على ان الامر وظاهر الامر ايش؟ الوجوب، وان لم يكن وجوبا له ان يقول صلينا ولم نصلي، لا ازيد ولا انقص، وان السلام يسكت عليه دل على انه اتى بما يجب عليه فقط. فالله امرك وان علينا يعني يجب علينا الخمس صلوات في اليوم والليل. فهناك أدلة أجنبية عن هذا الحديث تدل على أن ظاهر الأمر الوجوب، منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأيضا فهم الصحابة، لأن ضمام فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علينا خمس صلوات أنها يجب علينا الخمس صلوات، ولذلك قرره وقال أمرك الله يعني أمرك أمر وجوب علينا، وهذا من فهم الصحابة. والدلالة أيضا على أن الأمر ظاهر الأمر الوجوب، إذا جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا حفوا الشارب مثلا أوفوا لحا واجب عليك من أموال الذي علاء أمر رسول الله لك أن تقول سمعت وأطعت ولا تخالف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالقوم في صلح الحديبية وأمرهم بحلق الشعر أن يتحللوا بالحلق تأخروا، وإذا كان الأمر للاستحباب ليس للنبي يعني أن يغضب لأنه الاستحباب، لكن لو كان الأمر للوجوب للنبي أن يغضب لأن فيه عصيان ومخالفة. في صلح الحديبية لما أمرهم بالحلق فلم يحلقوا وتأخروا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عند أم سلمة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل ويشعر بأن الأمر على الوجوب. الأوضح من ذلك في سنن أبي داود أن هناك رواية دخل على عائشة مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمر. ما وجه الدلالة على أن الأمر هنا للوجوب؟ غضب النبي هذا في حاجة زيادة فوق ذلك. عائشة ماذا قالت؟ عشان قالت أهلكه الله ولا يستحق الهلاك إلا من خالف الأمر من عصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها، ولو أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا أن الأمر ليس للوجوب، لكن هو قال أمرت الناس فلم يأتمروا فلذلك استحقوا الدعاء بالهلاك لأنهم خالفوا الأمر. هذه آخر المسائل الفقهية من هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا طلب علو الإسناد، طلب علو الإسناد هذا من الدين، والدليل على ذلك ودي طبعا الرحلة لطلب العلم، والدليل على ذلك صراحة ما فعله من ضمام رضي الله عنه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة وزكاة وحج وصيام، ومع ذلك رحل وضرب أسباب الإبل ليجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلو بالإسناد ويسمع سماعا صريحا من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلو بالإسناد شرف وعبادة، ولذلك كان علماؤنا من المحدثين يبينون شرف علم الإسناد علو الإسناد. لما جاء يحيى بن معين مرض الموت كانوا يقولون له ما تشتهي ايش تريد، فيقول بيت خالي وإسناد عالي، شوف ما هو على فراش الموت يقول ذلك. وأيضا كان ابن المديني يقول النزول شؤم، يصف النزول شؤم. ما هو النزول والعلو؟ العلو هو قصر الإسناد، يعني ايش؟ قلة الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي مثل مالك عن نافع عن ابن عمر ثلاثة بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما إذا روى مالك عن نافع عن مثل سالم عن ابن عمر زاد رجلا، ده اسمه نزول العلو، أن هو يصعد إلى رسول الله بقلة الرجال في السنة. فهو انظر ابن المدين يقول النزول شوق، وابن معين يقول النزول قرحة في الوجه، يعني هذه لا تصح لهؤلاء الأبقياء أن ينزلوا، فكانوا يرحلون لطلب العلم. انظروا إلى الهمم التي كالجبال، وقد ماتت مع الذين ماتوا. عبد الله بن أنيس كان عنده حديث في القصاص لا يعلمه غيره، فسمع جابر بن عبد الله بأن الحديث عند عبد الله بن أنيس، وكان عبد الله بن أنيس يسكن الشام، وجابر كان يسكن مكة في الحجاز صح؟ جابر كان يسكن ايش؟ المدينة، فراكب الإبل أجباد الإبل راكب الإبل وجانب إلى الشام يسمع الحديث من من؟ من عبد الله بن أنيس، وهذا حديث وصل من تابعيه، فقال أسمعه منه، فذهب إلى عبد الله بن أنيس يأخذ الحديث منه رحلة في طلب العلم. وأيضا أبو أيوب الأنصاري طلب حديثا لعقبة بن نافع، وطلب وسافر ورحل من أجل أن يطلب العلم. فانظروا إلى دمام أسس لنا أساسا في الهمة العالية، وأن الصحابة حتى ولو كانوا من الأعراب كانت همومهم كالجبال، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا مثل هذه الهمة. أيضا من الفوائد المستنبطة أن السياق يدل على المعنى أشد ما يدل عليه اللفظ، دعم يدل على أن القول إيش؟ ليس بحق او ليس بصدق او ليس بصحيح، صحيح ولا لا، لكن السياق من ضمان لما يقول زعم رسولك انك تزعم، يعني ايش؟ يعني انك تقول وهذا القول قول حق ولا اشكك فيه. فالسياق بين لنا المعنى دون اللفظ، يعني احنا لو تركنا اللفظ على ظاهره زعم نقول الزعم ده في تشكيك في صدق القول، صحيح ولا لا؟ فنقول هنا السياق بين لنا اتم البيان ان زعم هنا بمعنى قال، وقال قول الصدق. لكن لما قال زعم؟ طب هو قال يعني هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله يذهب ويسمع من رسول الله؟ أيتثبت تشككا؟ الآن سمع ضمان من رسول الله وهو يصدق كلامه ثم يذهب لرسول الله يأخذ منه، لما أشكك في رسول الله؟ علو في السنة ثم زيادة يقين، مثالها في الشرع أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب، يعني ذهب لرسول الله ليطمئن قلبه. الفائدة الثالثة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا هذا الخلق العظيم الذي مات في هذه الأزمنة، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من أنه أولا لما دخل عليهم لم يعرف رسول الله من غيره، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلس مجلسا يبينه بين الناس، كان من تواضعه أنه يجلس في الناس لا يعرف هو من غيره. فسأل الرجل أين محمد أين ابن عبد المطلب، فدلوه عليه قالوا هذا الرجل الذي فيه بياض حمار بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تواضع رسول الله. وكيف لا، أمر وما جاء وما أرسل إلا بإتمام مكارم الأخلاق، ومن أثم مكارم الأخلاق التواضع، إذ الكبر أذم صفة في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي يتواضع الله الله يرفعه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصنف له مجلدات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهلي كان يقصف نعله ويبدي ثوبه، وكان أحسن ما يكون تعاملا مع الصبيان والجواري فضلا عن الشيوخ وعن العجائز. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في مجلس أو مر في مكان وأرادته جارية أخذت بيده فمشى معها حيثما تنتهي وحيثما تشتهي وحيثما تريد، وكان إذا مر ببنية صغيرة مر عليها وأعطاها من الخير ما أعطاها ثم كناها، قال يا أم خالد، يكنيها تقربا وتفضلا منه على هذه الجارية. وكان يمر على الطفل الصغير الذي يلعب بعصفوره فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكل منا إذا رأى طفلا يكلمه حتى يقول أنا أصغر نفسي مع هذا الطفل. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع رسول الله، ما أخذ الجارية بيد رسول الله إلا وذهب معه. في مسند أحمد أن امرأة كان في عقلها شيء، كانت تمر فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريدك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيني حيث شئت في أي مكان شئت فأجلس معك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا كان في عقلها شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليها أردتني حيثما أردتني ستجديني في أي مكان في الطرقات، هذه فيها دلالة على أن الذي يجلس في الطرقات وإن كان يعلم الناس ما فيها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع هذه المرأة وفي عقلها شيء من أجلها يجلس معها تواضعا وينظر في حاجتها. وكان من تواضعه الشديد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إذا سلم على أحد لم ينزع يده حتى ينزع الآخر اليد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق عظيم من رسول الله، نسأل الله أن نأتسي به ونتأسى به ونعمل بهذا الخلق العظيم. وهذه الفائدة الأخيرة من هذا الحديث، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.